وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي تلبسي على التلبس بالكف على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس وهي في فرض الكفاية فهل يسكت الإسم بشروع من حصل شروع قد حصل بشروع قد حصل بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه إن فقد عليه تكليف يجوز ويقع ما علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه قال إن بعضهم منتبه معناه نبيه معناه ذو فطنة ذو علم قال بعضهم إن الأمر لا يوجه على المكلف إلا بعد التلبس بالفعل وهذا مبني على مذهب أن القدرة الحادثة المشترطة المستجمعة لشرائط التأثير لا تقع إلا عند مباشرة ولا يكون قادرا إلا عند المباشرة وقبل القدرة لا خطاب وهذا مبني على مذهب المتكلمين أن القدرة الحادثة عرض والعرض لا يدوم زمانين فلو وجدت قبله لأن عدوت عنده وسقط التكليف لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه نعم فاللوم قبله على التلبس بالكف لكن هذا القول يرد عليه إشكال إذا كان لا يخاطب يتوجه الخطاب إلا بعد عند التلبس نقول نتركه تلبسا ونستريح من التكليف وهذا لا قائل به يجاب بأنه إذا ترك اللوم على التلبس بالترك والترك فعل كما تقدم لكن الترك اللي يخاطب به تركه مأمور به أو غير مأمور به يقولنا غير مأمور تركه غير مأمور به بلا إثم لأنه لم يمر ويقولنا مأمور به معناه أنه خطب قبل التلبس على كل حال قال إنها مدق الأسس وإن كان يمنع عليه شيء ذكرها أكثر من فائدتها نعم وهي في فرض الكفاية فهل يسكت الاسم بشروط ظاهرة النوم هنا أن هذه المسألة تنبني على هذا الخلاف لكن ظاهر أن هذا بناؤه على يستمر على التلبس وقام مفر الذي تقدم ينبني على الخلاف هل الخطاب يستمر بعد الشروع حتى يتم الفعل أو ينقطع بمجرد الشروع ينبني على ذلك فرض الكفاية يا شرع في البعض هل ينقطع الخطاب عن الباقين من على أنه ينقطع بمجرد الشروع أو لا ينقطع عن الباقين حتى يكمله من تلبس به من على أنه يستمر حتى نهاية الفعل هذا ينبني على ذلك لو قلنا ينقطع بمجرد الشروع يسقط عن الباقين ويتعين على هؤلاء ويقولنا لا يسقط بالشروع يبقى مخاطب بالجميع ولا يسقط عن الباقين حتى يفروا هؤلاء لامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب واختلفوا هل التكليف المقصود منه الامتثال فقط أو هو متردد بين الامتثال والابتلاء هي اختبار المكلف يقولنا الامتثال فلا بد من القدرة فموجب تمكن المصيب معناه أن المكلف إذا كان عاجز عن هذا الفعل لا يخاطب به لأن يعني المقصود الامتثال هو عاجز عن الامتثال فموجب تمكن المصيب أو بينه والابتلاء تردد وقيل عن التكليف متردد بين الابتلاء والامتثال قد يكون الامتثال مع التمكن وقد يكون الابتلاء أي اختبار المكلف هل يهتم بهذا الفعل فيثاب أو لا يهتم ويعرض فيعاقب وحينئذ لا يشترط التمكن نعم عليه تكليف يجوز ويقع ما علم من أمر به بالله يمتنع في علم من أمر نعم على هذا الخلاف ينبني صحة التكليف بشيء علم الآمر أنه لا يقع يا خاطب الله تعالى بعض عبيده بشيء علم منهم في الأزل أنه لا يقع منهم لأنه سيقوم مانع يمنع منه والمكلف عالم بالخطاب لكنه غير عالم بأنه بالعجز، هل نقول أنه مكلف في الحالة هذه؟ يا قلنا الامتثال لا لا يكلف، لأن الله تعلم أنه لا يقعون، والمقصود الامتثال. ويا قلنا الابتلاء نعم مكلف، لكنه يأخذ بأسبابه حتى يحصل المانع فيجر على الأخذ بالأسباب. نعم عليه تكليف يجوز عقله الجواز حيث ذكر هنا الجواز العقلي، ويقع شرعا مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر، الذي هو الخطاب، مع علم من أمر بالخطاب الذي امتنع وقوعه في علم الآمر فقط لوالله تعالى. نعم كي مثلا من خطئ بشيء تقدم في علم الله تعالى صوم غادي مثلا، وقد علم الله تعالى أنه يجن مثلا قبل الفجر فلا يصح من الصوم، أو مرأة أنها تحيض قبل الفجر، هل يصح تكليفها والحالة هذه؟ يقولنا الامتثال لا، لأن لا يمكن أن يقع الامتثال. ويقولنا الابتلاء نعم من بني على هذا، لو أصبحت مخطرة هل عليها كفارة نظرا لأنها مكلفة، أو لا كفارة نظرا لأنها غير مكلفة؟ هكذا كذلك إذا علم المأمور نفسه أنه لا يقع منه، كي امرأة علمت بالعادة القطعية أن غدا سيتهدى ولا يصح من الصوم، هل تكله بالصوم والحالة هذه نظرا إلى أنه الابتلاء؟ وعلى كل حال تبيت النية فيأتى الدم وتفطر بعد ذلك وتثاب على هذا. أو هو للامتثال، لا امتثال لا يصح، الامتثال شرطه أن ينوي ويمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير مانع، وهذا ليس لا يقع. نعم مشهور أنه للابتلاء، وعلى ذلك لو أفطرت لو أصبحت مفطرة لو وجبت عليه الكفارة. نعم.